الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معاشر المستمعين، بين يدي الدرس سئلت أن مجموعة من المؤمنين جاءوا محرمين بالحج أو بالعمرة، أحرموا من الميقات وهم على متن الطائرة، ظانين أنهم يذهبون إلى مكة، وإذا بالمسؤولين عنهم حولوهم إلى المدينة ليزوروا المسجد النبوي الشريف ويسلمون على رسول الله وصاحبيه، ثم بعد ذلك يعودون إلى مكة. فهل يبقون على إحرامهم أو يتحللون؟ الجواب: يجب أن يبقوا على إحرامهم ويلبون ويهللون ويكبرون ويدعون، وهم في أشرف عبادة وأفضلها. ولو بقوا في المدينة 5 أيام أسبوع، نعمة كبيرة ساقها الله إليهم، لأنهم لله تجردوا له، وهم يلبون التلبية المطلوبة، هذا هو الواجب. ومن تحلل منهم جهلا وعدم علم فليعد إلى إزاره ورداه وإلى تلبيته وعبادة ربه. ومن قال: أنا لا أعود إلى الإحرام وتحلل، يجب أن يذبح شاة في المدينة أو في مكة، ثم بعد ذلك يحرم إذا أراد الدخول إلى مكة. مرة ثانية، مجموعة من إخواننا المؤمنين أحرموا ودخلوا جدة محرمين، ظانين أن يذهبوا إلى مكة ليطوفوا لعمرتهم أو لحجهم، فأمروا بأن يعودوا إلى المدينة، أي أن يذهبوا إلى المدينة. فمنهم من تحلل ومنهم من بقي على إحرامه. فما هو الجواب لهذه القضية؟ أقول المحرم فليبقى على إحرامه وهو في خير وعافية، ويشغل وقته بذكر الله والتلبية والعبادة، إذ كان المؤمنون يحرمون من مدينة الرسول 10 أيام وهم في الطريق يلبون، 9 أيام أكثر شيء. إذن فليبقى على إحرامه وهم في نعمة كبيرة. ومن جهل الوضع وتحلل وهو لا يدري فليعد إلى إحرامه ولا شيء عليه. ومن أصر على أن يبقى متحللا وتحلل بالفعل وأصر على تحلله فإن عليه أن يذبح شاة في المدينة أو في مكة، لأنه كالمحصر، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. احصر رسول الله و1400 صحابي فذبحوا هديهم وعادوا إلى المدينة، خرجوا ملبين بالعمرة حتى وصلوا على 20 كيلو من مكة، منعتهم قريش، ماذا يصنعون؟ ذبحوا وتحللوا. ونزل في هذا القرآن يقرأ إلى يوم القيامة، فإن أحصرتم فما استيسر من هذا عليكم. هل فهم السامعون هذا؟ أعيده، يا من أتيتم محرمين تريدون مكة ثم منعتم منها بواسطة القائمين عليكم ومسؤوليكم وقالوا اذهبوا إلى المدينة أولا، فلا ولا لا، فمن بقي على إحرامه فهنيئا له، فليبقى على إحرامه حتى يزور ويعود إلى مكة. ومن تحلل بدون علم جهلا ظن أنه يجوز عليه أن يعود إلى إحرامه. ومن أصر على أن لا يعود على إحرامه فليذبح شاة غدا في المدينة أو بعده في مكة، لا بد وجوبا، مقابل أنه أحصر وتحلل ولم يذبح، يجب أن يذبح شاة. هل فهمتم معشر المستمعين؟ أعيد القول، وها نحن مع سورة المائدة المدنية المباركة الميمونة، ومع هذه الآيات الأربع، وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3 وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. لقد كفر الذين كفروا بالله ولقائه ورسله وكتبه كبرا لم يبق لهم معه حظ في الإسلام. من هم الذين كفروا؟ الذين قالوا إن الله ثالث 3. اليعقوبية بالأمس قالوا إن الله هو المسيح، الناسوت حل في اللاهوت، بدعة شيطانية إبليسية يسخر منها كل ذو عقل. ما من حل الناس والتلاوت وأصبح الإله واحد، عيسى هو الإله. أعوذ بالله، لو كان ولدي أخطأ لحدي. أنت مجنون؟ كيف عيسى بن مريم يصبح هو الله؟ أي عقل هذا؟ أي فهم؟ أي دور؟ فرق أخرى ثلاثة قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الأقرانيم ثلاثة، الله أو الأب والابن وروح القدس. الأب والابن وروح القدس، الله وعيسى وجبريل، ثالث ثلاثة. هذه سخرية واستهزاء وعبث. كيف ذو العقل يقبل هذا الكلام ويقبله؟ الله ثالث ثلاثة، الآلهة ثلاثة، والله واحد منهم. ما هو الإله يا غافل؟ الإله المعبود ولا يستحق عبادتي كائن إلا من خلقني ووهب حياتي وبيده مصيري وهو مالكي ومالك كل أمر عندي، ذاك الذي هو إلهي أعبده. أما الذي ما خلقني ولا رزقني ولا دبر حياتي كيف يكون إلها لي؟ مجنون أنا؟ لما ما يفكرون؟ فأعلن تعالى عن كفرهم فقال عز وجل في كتابه المنزل على رسوله من صورة من صوره، اسمع ما قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والحال أنه لا إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، ألا وهو خالق السماوات والأرضين وما بينهما وما فيهما. هذا هو الذي يستحق الإلهية، هذا الذي هو الإله الحق. أما الآلهة الكاذبة المكذوبة المزعومة فهي هراء وأباطيل وحات لا قيمة لها ولا وزن. لو سئلت يا عبد الله من خلقت؟ تقول عيسى، تقول مريم، تقول سيدي عبد القادر، تقول فلان. من خلق؟ الله. إذن هو الذي يجب أن تؤلهه، أي تعبده بالذلة له والحب والتعظيم والرهبة والرغبة. فكيف يكون عيسى إلهًا وهو ابن مريم؟ كيف تكون مريم إله وهي بنت عمران وأمها حنة؟ كيف تكون إله؟ الإله الذي يملك كل شيء، وهذا هو الله رب العالمين، رب السماواتنا وما بينهما، وإليه مصير كل شيء. عليها الشياطين والأهواء والشهوات والأطماع والتقاليد العمياء، حتى قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أبطل الله زعمهم هذا وحكم بكفرهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال تعالى: وما من إله إلا إله واحد، ألا وهو الله رب العالمين، خالق عيسى والأنبياء والمرسلين، ورب كل شيء ومالك كل شيء. سمعتم هذا؟ ثم قال: اسمع، وإن لم ينتهوا عما يقولون، إن لم ينتهوا عن هذا الباطل والخرافة والكذب ودعوى أن الله ثالث ثلاثة، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ما قال ليمسنهم عذاب أليم، بين علة هذا الحديث العذاب وهو الكفر والعياذ بالله. فالذي ينسب إلى الله الولد كافر، والذي ينسب إلى الله الزوجة كافر، والذي ينسب إلى الله العجز كافر، والذي ينسب إلى الله الآلهة كافر، وهكذا. ومن كفر مصيره عالم الشقاء جهنم دار البوار. وما هو سر هذا الحكم يا أهل حلقة القرآن؟ لأن الذي كفر بالله نفسه خبيثة، روحه منتنة عافنة كأرواح الشياطين والكافرين. وهل صاحب الروح الخبيثة يدخل دار السلام؟ والله ما يدخل. لقد صدر حكم الله على البشرية بل على العالم الإنس والجن، وهو قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه بمعنى طيبها وطهرها بأداة الإيمان وصالح الأعمال أفلح وفاز بدخول الجنة والنجاة من دار الشقاء النار. ومن دس نفسه وخبثها وعفنها بالشرك والكفر والذنوب والآثام مصير الخسران التام. لما ما يسألون حتى يعلم؟ لما ما يقول المسيح يا مسلم بلغني أننا كفار فما الدليل على كفرنا؟ يقول لأنكم كذبتم على الله وادعيتم أن الله ليس بواحد بل ثلاثة، أو ادعيتم أن عيسى هو الله، وهذا هو كفر منتن عظيم. الله الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي كون هذه الكائنات وأوجدها وهو يدبرها طول حياتها، هذا يكون له ولد؟ مجانين أنتم؟ وكيف يكون له ولد ولا زوج له؟ والذي يخلق ما يشاء بكلمة كن يحتاج إلى ولد يساعده أو زوجة يستأنس بها، كيف هذا الفهم؟ حرام هذا الكلام، عيب هذا الكلام أن يقال مع الله. ولكن كتب الله الشقاء والسعادة وعلم أهلهما قبل أن يخلقهما. هل فهمتم معنى هذه الآية الأولى؟ اسمعوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والواقع وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون الجواب ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا العذاب الموجي الأليم متى يكون؟ هذا بعد الموت، بعد الانتقال من هذه الدار إلى الأخرى، أو من هذا العالم السفلي إلى العالم الذي هو أسفل. أعيد تلاوة الآية الأولى، فهمتم؟ يجب أن تفهموا يا عرب، كيف ما تفهمون كلام الله؟ لما أنزله؟ اسمع، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من حكم بكفرهم؟ الله. بقي السؤال، قل لي ما؟ ثم قوله وما من إله والله إلا إله هو. والله لا يوجد إله حق إلا الله، لأن الإله الحق هو الذي خلقني وهبني سمعي بصري دقات قلبي، أوجد الكون من أجلي، خلقني وخلق كل شيء من أجلي. هذا الذي أؤله، هذا الذي أعبده، هذا الذي أعظمه، هذا الذي أكبره. أما مخلوق مثلي أجعله إلها؟ وقد هبط الناس وعبدوا الفروج وعبدوا البهائم وعبدوا الأشجار والأحجار وألهوا الشهوات. أفرأيت من اتخذ إله هواه ومد عنقه لشهوته يجي وراه كالكلب إلى الزنا إلى اللواط إلى الكذب إلى الخيانة إلى التعفن كل ما تزين له هواه يعبده. أعوذ بالله. وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون وعزة الله وجلاله ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أما من تاب تاب الله عليه، من أصر على قوله الكفر له عذاب أليم. فهمتم هذه الآية الأولى؟ آية إلى الثانية. ثم قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون فيغفر لهم والله غفور رحيم. فتح لهم باب التوبة على مصرائه. يا من قضى الله بكفركم وحكم بعذابكم، هؤلاء تعالى يفتح باب التوبة لكم ويدعوكم إلى أن تتوبوا فيغفر لكم والله غفور رحيم. الحمد لله، هذا فضل الله. هذا الاستفهام ما لهم؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتأملون؟ أفلا يسألون؟ أفلا يعقلون؟ فيعرفون أنهم على كفر وباطل فيتوبون إلى الله ويرجعون إليه فيوحدونه ويعبدونه وحده فيغفر لهم. ومن صفات الله وشأنه أنه الغفور لمن تاب الرحيم به. هذا عطاء إلهي وإلا لا؟ أفلا يتوبون إلى الله؟ أولئك الذين قالوا الله تعالى ثلاثة وقالوا إله عيسى ابن الله عيسى هو الله. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، أي يطلبون المغفرة لذنوبهم. والتوبة معناها الرجوع إلى الحق. قلنا الله تعالى ثلاثة ولكن عرفنا الحق، فالآن نقول لا إله إلا الله، تبنا رجعنا إلى كلمة الحق وهي أنه لا معبود إلا الله. ثم نقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا السالفة التي ارتكبناها بكفرنا، اللهم اغفر لنا. فإن تابوا واستغفروا تاب الله عليهم وغفر لهم، لأن من صفاته الغفور الرحيم. فأنتم هذه الآية الثانية مع الثالثة. ماذا يقول تعالى؟ اسمع هذا البيان: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما هو بالله ولا بالله ولا هو الله، ما هو إلا رسول من جملة الرسل 314 رسولا، من نوح إلى إبراهيم إلى فلان وفلان 314 رسولا، عيسى واحد منهم. اي والله، ما المسيح ابن مريم الا رسول من جمله الرسل الذين هم 314 رسول، على عده قوم طالوت، على عده قوم اهل بدر. سبحان الله، عدة أهل بدر كم كانوا؟ 314. عدة قوم طالوت الذين غزا بهم وانتصر على جالوت كم كانوا؟ 314,400 هزموا ورجعوا الوراء، و300 انتصروا، وكان النصر بسبب داود عليه السلام. إذن ما المسيح، ما عيسى ابن مريم إلا رسول، ما هو بابن الله ولا هو الله ولا إله مع الآلهة أبدا، هو عبد الله ورسول والله العظيم. ما المسيح ابن مريم لا رسول، قد خلت من قبله الرسل، مضت من قبله الرسل 313 أو 12، وهو يكملها ورسول الله يتممها جاء بعده. ما المسيح ابن مريم بإله ولا ابن الله ولا ثلاثة مع الله، ما هو إلا رسول، وهذا شرف وإلى لا؟ يا ليتنا رسولا لله، هذه عظيمة، هذه المنزلة، الرسول من جملة الرسل، قد خالت من قبل الرسل أي مضت ولم يبقى محمد وخاتمه، قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة، وأمه ما هو شأنها، ما صفتها، ما تعرفنا، كذابة، دجالة، فاجرة، صديقة، من شهد لها بهذه؟ الله، كثيرة الصدق لا تعرف الكذب أبدا في حال من الأحوال، صديقة. وعندنا صديقة نحن، عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق، فهي والله صديقة، حبيبة رسوله وزوجته بنت أبي بكر. إذن مريم صديقة ولا لا؟ صديقة. كيف تجعلونها إلها ضد الله؟ ما الله، وهي صديقة صادقة لا تعرف الكذب والافتراء والباطل بحال من الأحوال. قال تعالى صديقة ولا، ما قال نبيا أو رسولا، ما هي بنبي ولا رسول، ولكن صديقة، يكفي هذا الفخر والشرف ولا لا؟ الله أثبت لهذا الوصف وشهد به، لا من يساوي مريم عليه السلام، العذراء البتول. إذا كانا أي هي وأبو وولدها، كانا يأكلان الطعام، كان عيسى يأكل الطعام، يأكل البقلاوة والرز والتمر والفاكهة، والصديقة التي قالوا فيها في الأقانيم الثلاثة إلى مريم كانت تأكل الطعام، هي الخبز واللحم صحيح والفاكهة، كيف اللي يأكل الطعام يكون إله؟ إذا انقطعنا الطعام مات بالجوع، هذا يقود الخلق ويدبر كون الكائنات فيعبد مع الله ويقال فيه إله، أين يذهب بعقولكم؟ وفوق ذلك الذي يأكل الطعام اللحم والبطيخ والفواكه يمتلي بطنه، يخا وإلى ما يخا، يفرج العفن والنتن وإلى لا؟ هذا الذي يذهب للمحاض ويقرأ ويخرج، هذا يصلح أن يكون إله؟ أعوذ بالله، أين الذوق؟ أين الفهم؟ أين المنطق؟ أين العقول؟ الشياطين تسخر بالبشرية وتستهزئ بها، الذي لا يستطيع أن يعيش بدون طعام وشراب هذا يكون إله الخلق ويدبر حياتهم؟ ممكن هذا؟ مستحيل هذا، هذا الفهم وسخ، ما هو عقل هذا أبدا. واسمع، ما المسيح ابن مريم بإله ولا ثالثين مع الله ولا هو الله، وأمه كذلك صديقة، كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام يتغوط وإلى لا؟ يفرج وإلى ما يفرج؟ والذي يفرج العفن يصلح أن نعبده، نعظم ونعبد نسجد له ونرفع يدي نسأله يعطينا، هو لو انحصر الطعام في بطنه لمات. ما هذا البيان الإلهي؟ قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. هذا كتاب الله العجب. رضي الله عن إخوان لنا من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. مجموعة من الجن مروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصبح في بطن نخلة بين مكة والطائف أيام غزو الطائف، ما إنسان حتى التفوا حوله اسقطوا وسمعوا، وعادوا إلى أقوامهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم دون أولياء أولئك بضلال مبين. أنتم الآن تذوقتم ما تذوق الجن ولا لا؟ هذا الكلام ما هو عجب ولا لا؟ أبطل التثليث وانتزع من قلوب الناس أنهاه، أنهى فكرة أن عيسى إله وأن موسى وأن مريم إله. بالعقل والمنطق، ما المسيح ابن مريم إلا رسول فقط، ما هو بالله ولا بابن الله ولا ثالث ثالث مع الله، وأمه صديقة، ما هي قنوم الأقانيم المكذوبة، صديقة لا تعرف الكذب، وكان يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام يخرع وإلا لا؟ والذي يفرج العفن هذا يصلح أن يعبد؟ كيف يسأل هذا ويدعى؟ آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. ثم ختم تعالى الآية بقول انظر يا عبد الله، انظر يا رسولنا كيف نبين لهم الآيات. أي تبين أعظم من هذا التبين؟ انظر كيف نبين لهم الآيات الحاملة الحجج والحاملة للبراهين الساطعة على أنه لا إله إلا الله، وأن عيسى ليس بالله ولا بابن الله ولا ثالث ثلاثة مع الله. انظر انظر بعين قلبك كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أيضا أن لا يفكونا كيف يصرفونا. عجب وإلا لا؟ كيف يصرفون عن الحق وهم يشاهدونه؟ أنت بين يديك طعام تأكل تقول لا لا ما عندنا شيء، أينما كيف هذا؟ والطعام بين يديك هذا تمضى وتقول لا ما عندنا. عجب هذا الصرف وإلا لا؟ ثم انظر أنا أي كيف يؤفكون، من يأفكهم من يصرفهم؟ الشياطين والأهواء والشهوات، والذين يريدون أن يعيشوا وعصى عليهم يسودونهم ويحكمونهم. ثم قال تعالى في الآية الرابعة لرسوله وحبيبه والمبلغ عنه قل يا رسولنا، وجه إليهم هذا الخطاب، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك ضرا ولا نفعا؟ أتعبدون أما تخجلون أما تستحون أما تفهمون تعبدون من لا يملك ضرا ولا نفعا؟ كيف يعبد من لا يملك لي ضرا ولا نفعا؟ من يملك الضر والنفع؟ الله، هذا سيد الخلق، هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو قفت على قبره ألف سنة يا رسول الله إني مريض، يا رسول الله إني جائع، يا رسول الله بلادنا استعمرت، يا رسول الله مرتي غضبانة، ألف سنة لا تسمع منه كلمة ولا يجيبك في قضية، كيف تعبده إذن؟ هذا رسول الله. ما فهمتم هذا التعجب؟ قل يا رسولنا أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا يدفع عنكم ولا نفعا يكسبكموه؟ اعبد الذي إذا رفعت كفيك إليه وقلت يا ربي سمعك وأجابك وقضى حاجتك إن كان في ذلك خير لك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. السميع لأصوات كل من يناديه ويدعوه، العليم بحال كل من يسأل ويطلب، يعرف ما يحتاج وما يحتاج مستقبلا. ابن إسماعيل أعطي يديك أدعو الله. انظروا يا عباد الله لتفهموا أن الدعاء هو العبادة. من دعا غير الله كفر، من دعا غير الله أشرك، من دعا غير الله جهل الله، من دعا غير الله اعتدى على الله، من دعا إلى الله خاب وخطر. اسمع أقرأ لكم أنا هذا الآن. إن هذا الرجل فقير محتاج. ما الدليل على فقري واحتياجي؟ ارفعوا كفيه يستعطف ويسترحم. فقير والا لا؟ محتاج والا لا؟ ثانيا الذي رفع كفيه اليه يعلم انه يراه، لولا يقينه بأن الله يراه ما رفع كفه إليه وهو بعيد عنه، لكن علم أن الله يراه. يراه وإلا لا؟ ولهذا رفع كفه إليه. ثالثا هذا يدعو، ادعو يقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، لولا علمه أن الله يسمع كلامه يسأله بلسانه، لولا يقينه أن الله يسمع كلماته التي ينطق بها ما كلمه ولا قال أعطيني ولا أغفري، لكن موقن أن الله يسمعه. أليس كذلك؟ رابعا لو كان الله ما فوقه فوق عرش فوق السماوات لما يرفع هكذا، لما وقال هكذا وهكذا، موقن أن الله فوقه. عرفتم هذا ولنا؟ فلهذا الدعاء هو العبادة، الدعاء مخوى. من دعا غير الله حبط وتمزق وكفر وتلاشى. فلهذا أحذر الغافلين أن يسألوا غير الله شيئا، لا نبيا ولا رسولا ولا وليا ولا حاضرا ولا غائبا. اللهم إلا ما أذن الله فيه لنا أخي إلى جنبي وأنا ضمان من فضلك أسقيني ماء لا بأس. هربت دابتي أو تعطلت سيارتي يا عبد الله تعالى أعني عليها لا بأس. أما أن تقف الطريق وتقول يا راعي الحمرى يا مولى بغداد وبينك وبينه 1000 سنة و10,000 كيلو وتدعوه ادخل جيت أجلي، أين يذهب عقلك يا عبد الله؟ كيف يصح هذا؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه فكون ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هو الذي ندعوه ونسأله لأنه يسمع ندانا ويعرف أحوالنا ويقضي على عطائنا أو منعنا، لأن في يده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. اجلس اسماعيل جزاك الله خيرا. قرأت من التوحيد في الدعوة هذه وأنا لا، ومع هذا ما زال إخوان لنا وأبناء يا سيدي فلان يا فلان يا فلان. هذا صفوة الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو وقفت ما عام ولا عشر على الحجرة تنادي ما أجابك، ولو فرضنا أجابك يعطيك ولا يل ولا كتما الذي تدعو ويستجيبه الله لا إله غيره ولا رب سواه. فلا ندعو إلا الله عز وجل. هذا والله تعالى أسأل أن يغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، وأن يرحمنا أجمعين، وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يحفظنا حتى نلقاه صالحين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.